728 قرابة له سبع قرون بعد سبع قرون أتعب من بعده. فكل من نظر وألف في العقيدة فهم عيالة على هذا الإمام أبينا أم ارتضينا. ولا نعلم أحدا حرر وقرر وأبدع ونظر بعد هذا الإمام مثله رحمه الله. حتى المخالفون يقرون بهذا، المخالفون العقلاء المنصبون يقرون له بهذا. فمعاذ الله أن ابن تيمية رحمه الله تطلع عبارته في مسألة من أهم المسائل الكبار ألا وهي الإيمان. ابن تيمية رحمه الله في غير ما من كتبه يصير من مجموع الفتاوى الصفدية وغيرها ذكر أن خلاف أهل السنة مع أبي حنيفة خلاف لفظي، ومرة يقول صوري، ومرة يقول أقل من بدع، ومرة يقول أكثره لفظي، ومرة يقول خلاف في الاسم لا في الحكم. وعبارات أدق يقول أكثره لفظي، واضح. ثم نجده هو في غير ما من تحريراته لما اشتد به النزاع والمنازعة والمسلك والبيان يقول أكثره معنوي، أكثره معنوي وخلافه في الاعتقاد، ويبدع المخالف، وكثيره في الحكم. إذن في تعارض. اختصر العبارة، مرة يقول خلاف لفظي، مرة يقول خلاف حقيقي، حقيقي زيادات لفظي أكثره حكمي أكثره يعني حقيقي أكثره أيا كان، فهنا لفظي وهنا حقيقي. من سبر وجمع كلام شيخ الإسلام وجد أن الشيخ رحمه الله أبي العباس بن تيمية رحمه الله يعني إذا فاض به مقام القلم ونازع يخاطب أئمة إعلام كبار ما ينزل لمستوى ذياب الغامدي أو شيء هؤلاء، يخاطب كبار الذين أصلوا ونظروا من الهوى في تعريف الإيمان. فتعريفه هذا بديع عجيب. فمن جمع طراب كلامه ما قل يحتاج إلى نباهة وذكاء وجمع، أمر واضح. لكن يأتي إنسان بالقلم أو بالحاسوب هذا يبحث خلاف لفظي خلاف حقيقي فيظن تعارض، لكن لما يجد المقام مقام هنا في مقامات، وكما يقولون الكلام يعني يظهر وجهه بالسابق واللاحق، وفي مقام آخر يظهر وجه كلامه وطرف كلامه بالسابق واللاحق. فأمر ما الذي يظهر لي أنه ليس ثم عند ابن تيمية خلاف المسألة. واختصر ما مراد ابن تيمية ونحن نتفق معه أن أكثره لفظي وأكثره حقيقي. كيف يا شيخ المخرج واضح؟ إذا نقر أن ما قصد الشيخ لا منسوخ ولا أنه طرب ولا أنه في لا ذكر أوقات لو لم يذكرها لذكرت معنا أو لفظا، هنا خلاف لفظي هنا خلاف حقيقي. لا أطيل معكم. متى يكون لفظيا؟ شيخ الإسلام مثل ابن أبي العز وابن أبي العز رحمه الله شارح الطحاوية هو من مدرسة ابن تيمية، بل كل هذا الكتاب شرحه كله مستقاه من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، فهو أحد تلاميذ هذه المدرسة في المنهج. فبما أن ابن أبي العز صاحب اعتذار، شيخ الإسلام يحاول يقرر ويلطف ويبين وأن ثمة اعتذار. ثم إذا سبر فلان من الأئمة الكبار الأعلام من المخالفين يجد أن له موافقة، يجنح للأحق، يجنح ثم يوافق أهل السنة في عباراته وفي أحكام وفي مسميات، فيقول خلافنا مع هذا المنهج مع هذا الطريقة لفظي، لأن الرجل يختلف معنا لغة الإيمان هل عمل تدخل أو لا تدخل مثلا، لكنه يقول الإيمان متوقف على العمل، بل عبارة دقيقة لازم الإيمان العمل، العمل من لوازم الإيمان، يتوقف تحقيق وإثبات هذا الإيمان بالعمل. هذا الإمام يقول سنذكر جمهرا منه، فيقول خلافنا مع هذا ليس حقيقي هو لفظي، لأنه يقر أن الأعمال من لوازم الإيمان. ثم يقول وأكثره

إذا ما الذي درسناه؟ يا مشايخ الرجل يؤلف مجلد مجلدين في الإيمان ثم يقوله خلاف الأول، لأن أصبح العلم الآن قصر ما ذهب ابن تيمية جرد وأمور وقصر ومحور هيكلة خطة البحث، والثاني يؤلف برسالة 200 صفحة وبين كلام شيخ الإسلام ويثني صدره ويكحل عينه ويصر يعني حتى إذا ما هذا الخلاف لو فضي هذا الصحيح لأنه كذا كذا وتمشي منه، ويأتي أحد يرجع يقول لا أنا أذهب إلى كذا. أقول الذي يقول أقضي على أخلاقه ما عرف تعريف الإمام عندها السنة والجماعة، لأن 4 دروس بينا خطورة الخلاف في هذا المسألة. صحيح لفظي بمعنى اللفظ بمعنى خلاف لا ثمرة فيه، نختلفون في الحقيقة والمسمى، نختلفون في الاسم والمبنى لا في المعنى، يعني كلام خلاف لكن الحقيقة أمر واحد ومع قلب رجل واحد وتعاملهم واحد وبس خلاف في اللفظ، لأن الخلاف اللفظي منبوط شرعا وعقلا لا تطلع عليه ثمر ولا أثر. واضح؟ فهنا تستقيم عبارات شيخ الإسلام لا لكونها استقامت، هي مستقيمة، أن أوقات لما أقرأ له 40-50-80 صفحة في مسألة فلان وعلام الكلام في كونهم يعظمون النصوص والأحكام والأوامر والنواهي والأعمال وأن الإمامة توقف عليها والله أمر بها ومن تركها كفر، ثم يقول خلافنا هنا أو خلافنا لفظي أكثره لفظي صوري، نتكلم عن جبال أئمة أعلام، ثم في صفحات يقول أن خلاف حقيقي أكثره، لما يذكر أن منهم من جنح أكثرهم إن لم يكن كلهم، أن خلافنا معهم المرجع في الفقهاء خلاف حقيقي. لما؟ لأنه هنا يقول الأعمال لا تدخل، كما ذكر شيخهم أبو الحسن شيخهم الطحاوي ومن قبله أبو حنيفة، قول باللسان اعتقاد وتصديق الجنان فقط، هذا عظيم، هذا بمعنى ذكر وصله الناس في أصله سواء يتفاضلون بالهدى والتقى والشيء، ليس في الإيمان، أما الإيمان سواء سواء، هذه مغالطة. وضحت يا مشايخ؟ إذن ليست المسألة مسألة الترجيح والاختيار، لا، بل كذا. ولهذا لما تقرأ لأئمة أعلام من ذهب إلى تعريف المرجعة الفقهاء تجده يعظم النصوص والأحكام، لكن يأتي بعضهم ويقحم مسألة، تم معي مسألة مهمة، هناك قواعد، ولهذا حفظنا نحن وأنتم الصغار لكل قاعدة شواهد. صحيح مسألة قاعدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول عمل، ثم يقحم مسألة صورية، عفوا مسألة فقهية مسألة فرعية وينازع فيها، إن سلمنا تراجعنا عن تعريفنا للإيمان عند أهل السنة والجماعة، وإن لم نسلم وانضبطنا وأخذنا بكلام أهل السنة والجماعة ألزمنا بلوازم مخيفة. ما شاء الله، أقبل ما أقبل، أفهم ما أفهم، أنا قد أفهم خطأ، قد تلزمني، ليس قولي بلازم ألتزم بلازمك أيا كانت، لا تزعزع ولا تنازل عن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان. صحيح؟ لا إنسان يقذف شبهة حجر، يقذف لعل وعسى إذا سلمت تراجعت عن تعريف أهل السنة والجماعة، وإن إن لم تسلم وأخذت بكلام أهل السنة ألزمت بكلام أهل البدع. هذه المسألة الصور تأتي عرضا، لا هي التي تقرر، القاعدة التي تقرر. يقول مثال تارك الصلاة، هذا الدليل خلافنا، هكذا يقصد خلافنا مع مرجعة الفقهاء خلاف لفظي، حتى بعض المعاصرين للأسف كثير منهم يلقون بهذه الشبهة، هم ما يظنون أنها شبهة، لا يدرون حقيقة لماذا ذكرت عند المتقدمين يذكرها هكذا. لهذا أخذت مسألة ترك الصلاة تسع كبير، لماذا ترك الصلاة؟ قال مسألة فرعية، أبو حنيفة مع الأئمة الثلاثة لا يكفرون بالكبائر مثل الخوارج، العين والرأس، نتفق يعني. تتفقون؟ نتفق. قال الصلاة من تركها؟ أقول أنا كافر. قال الآن كفرت مثل الخوارج. ولهذا طيب أنا ماني من الخوارج ولا ملتزم بمنهج الخوارج،

من الإيمان بأدلة أخرى، أدلة أخرى كفرت الشريعة، قالت من ترك الصلاة كفر، لا أن الصلاة في ذاتها من الإيمان. يقول لم يكفروا لكونه ترك عملا بمعنى أن الإيمان متوقف على العمل، لا، قال كفروا لأدلة أخرى خارج عن محل النزاع. نقول لا، ما يمكن بهذا، ما يمكن، هذا بعيد. نعم، ونص القرآن ما كان الله يضيع إيمانه، سمى الله عز وجل الصلاة إيمانا. نعم. والقائم من إيتاء الصلاة ضم إلى هذا الأصل أدلة أخرى، وإذا فقدنا من النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والممتلك ولم يوجد ذلك سواء. يقول يا أخوان الله عز وجل نفى الإيمان عن الزاني والسارق ولم يكفر عند أهل السنة والجماعة، والصلاة تاركها لا يكفر، لكن تكفيره فيها أدلة أخرى. الخلط هو ما قصد خلطا، هو يقصد أن ينقل ما عند مرجعة الفقهاء، هم إلزامات. يقول أما أن تكفروا بتارك الصلاة فأنتم من الخوارج، تكفروا بالزنا والخمر فأنتم من الخوارج. نقول لا، نكفروا الزاني وشارب الخمر، لا نكفر. طيب تارك الصلاة نقول نكفر، لماذا تكفروا؟ الأدلة تدل بهذا. إذا قالوا تكفر لأن من أعمال الإيمان تدخل في مسمى الإيمان، أو لأدلة أخرى كفرت وهي خارج، نقول لا، لأن الصلاة من الإيمان، بل هي عين الإيمان، من عيون الإيمان، من أركان الإيمان. وأدلة بينت أنها من ترك هذا العبادة هذه التي هي من ماهيات الإيمان، من أركان الإيمان، كفر فقط. ولا تلزمني تخلط بين تارك الصلاة العاصي وبين شارب الخمر العاصي. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يعني أنه لم يكفر بأنه لا يدخل فعله في ماهيات الإيمان التقوى وعبادته. نقول هذه كونه لم يكفر يدل صريحا عليه الصلاة والسلام قام الحد على هؤلاء وكانوا مؤمنين، إذن الإيمان ناقصه. أو إن كونه لا يكون مؤمنا يكون مسلما، وحديث أخر أن من فعل هذه يكون الإيمان كالقلة على رأسه، فإن رجع أو تاب رجع إيمانه. فهو إما ناقص هذا ما ذهب أهل السنة والجماعة، إما ناقص الإيمان وإما ليس مؤمنا لكنه مسلم، وكلا القولين لا نكفره. فرق بين هذه المسألة مسألة تارك الصلاة، ولهذا هم دائما يبدون حول قضية تارك الصلاة وقضية الحكم غير ما أنزل الله، من لم يحكم بما أنزل الله فهو لك وهم الكافرون. يقول الآن في خلاف في تعريف من لم يحكم بما أنزل الله يقول كفر دون كفر، إذن لا يكفر. فإذا الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، نقول لا تدخل، بل من حكم غير ما أنزل الله فهو كافر بنص القرآن، تكلمنا عنها في دروس مضت. نعم. ولم يجد ذلك زوال اسم الإيمان عنه بالكلية اتفاقا، ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العبادة القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان. صحيح، القول قولان، قول اللسان وقول إيش؟ القلب. نعم. وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قوله الإيمان قول وعمل. إذن الإيمان عند قول أي عند أهل السنة والجماعة قول وعمل. يقول صحيح، القول هو ما بين اللسان والقلب، وإن كان قصد التصديق هو أوسع من التصديق، لا يمنع، يبقى العمل، يبقى العمل. نعم. لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان؟ يعني هذا المطلوب، شوف كيف التورع اللفظي، لم يقل هذه الأعمال، قال المطلوب. وصول يقول هذا العمل الذي نحن مأمورين به، الذي أراد الله الصلاة والصيام والقيام وغير ذلكم، هل هذه تدخل في مسمى الإيمان أو الإيمان على القول فقط الذي ذكره هو الذي يشمل قول اللسان واعتقاد تصديق الجنان؟ واضح. نقول نحن هذا وهذا، هو يقول لا، هنا خلاف. نقول لا، هذا خلاف حقيقي. حاشة اثنين. طيب تعديناها. طيب اقرأ يا شيخ حاشة اثنين زاكر. طيب. في بيض الباري كون العبد، لمن فيض الباري؟ من يعرف؟ ها فضل. طيب فيض الباري شرح ماذا؟ ها البخاري. نعم البخاري كله ولا مختصر البخاري؟ يقرأ. في فيض الباري كون العبد جزءا من الإيمان. انظروا هل توافقون أو تخالفون؟ تابعوا. نعم. في فيض الباري كون العبد جزءا من الإيمان أو لا، فيه أربعة بلاغ.

الصحابة والتابعين والعلماء والأنبياء والملائكة، هذا يقول لا نوافقكم على السنة ليس على الجادة، نقول هذا من قبل ومن بعد ليس على الجادة. نعم. لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، والإيمان قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم السلام، وهذا غلو منه، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن النصارى يختلفون بقوة البصر وضعفه، فمنهم الأخفش والأعشى، ومن يرى الخط الثقيل دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها. نعم، البصراء يختلفون والنور يختلف، القنديل والمصباح والكوكب والدري والشمس والقمر، وأيضا هذه العقل يختلف، كلنا متفقون على العقل، كلنا ذو عقل، لكن عقل هذا أكمل وهذا أنقص وهذا متفاوت صحيح. يقول وأراد أن يبين ويوافق أهل السنة، يقول نحن معكم في تعريف الإيمان، هو الإيمان صح يزيد وكذا، وهؤلاء الذين جاءوا بما لم يسبقوا إليه أن لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة، وأن إيمانهم سواسية مثلا مثل إيمان الأنبياء والملائكة، نقول يقول لا العقل ما نقبل، بل الإيمان يتفاضل، كلام مقبول أستطيع أنا أو أنت تقول أن خلافنا الآن مع ابن أبي العز خلاف لفظي ممكن صحيح، لكن بعد سطرين ثلاثة نقول قف خلاف حقيقي. هذه عبارات يريد أن يهون أمره، صادق ترى لم لا يقصد يهون، هو حيلة أو غش معاذ الله أو تبليس معاذ الله حاشا، لكن هو أراد أن يقارب، تصور مسألة الإيمان أنها لفظية وأن الإيمان قول باللسان وتصديق الإيمان حسب، وهذه المعاني قريبة، لكن نحن نناقشه بالمنقاش لأن مسألة عقدية ما ليس لحد فيها كبير فضل، كلنا أهل الاتباع نتبع. أبو حنيفة رحمه الله متأخر، توفي 79 بعد المئة، أئمة أعلام سبقوه وأنهوا هذه القضية، حسموها قول عمل، لا يأتي إنسان ويحاول يعتذر لشخص ويخالف آلاف العلماء الأمة، هذا كلام الصالح. سوف نلزم ابن أبي العز، نقول هذا الإيمان تقول مثل النور وحاج نور ضعيف قليل، نقول بيد الله وجزاك الله خير. السؤال هذا الوهاج الزيادة في النور هل هو إيمان؟ إن قال إيمان نقول إذا الإيمان فيه زيادة ونقصان، هنا يقف ابن أبي العز والأحناف والمرجى يقول نعم الإيمان يزيد، لكن الناس زيادته لا في أصله، والأصل ليس الذي ذكرته في الدرس الماضي هو الذي الحد الذي ما دونه كفر، لا يقصد الأصل أي الأصل الواجب الذي أمر الله به، بمعنى لو وقف واقتصر عبادته على هذا الإيمان الذي قوى باللسان وتصدق الجنان فهو مؤمن ولي تقي، هذه زيادات تفيض انكشافات تصورات زيادة تحث على الطاعة والتقى والهدى والفضيلة، لا أنها من حقيقة الإيمان، مهما حاول ابن أبي العز يعتذر فنعتذر له أيضا، نعتذر له أيضا أن لا نوافقه، والكلام جميل هذا الأولى يقوله صاحب سنة صرف، يقول الإيمان قول عمل، ويرد على ابن أبي العز والحناف أن الإيمان في أصله الناس ليس سواء، بل يتفاضلون مثل ما يتفاضلون في الكلام في الرؤية في النظر في السمع في العقل في كل صغير وكبير، واضح مين؟ اقرأ يا شيخ. ومن يرى عن كل زائد عن العادة وآخر بضده، ولهذا والله أعلم يا مشايخ، يعني بعضهم يحاول يبين خطأ أو خطيئة الإرجاء عند الطحاوي رحمه الله أو أبي حنيفة، ثم يظن أن ابن أبي العز مشربه سلفي صرف، ما يأتي لشرحه يتجاوز يمشي، لأن الآن بين خطأ مرجعة الفقهاء في تعريف الإيمان، نحن اليوم لا الآن حتى مع ابن أبي العز سوف نقف وقضات أهم من وقضات المرجع لأن أمرهم واضح، فساد قولهم ظاهر بين ظاهر بين. نعم. ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله